بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند محسن من المحسنات المعنوية، ألا وهو التأكيد، وذلك بعد أن فرغنا من الكلام على الطباق. ماذا يقصد الناظم بقوله التأكيد؟ التأكيد عند البلاغيين نوعان: تأكيد المدح وتأكيد الذم. تأكيد المدح ليس مطلق المدح، وإنما تأكيد المدح بطريقة تشبه الذم. تأكيد المدح بطريقة تشبه الذم. الثاني عكس، تأكيد الذم بطريقة تشبه المدح. نأخذ لهذا مثال ولهذا مثال، ثم بعد ذلك نستشهد على ذلك من القرآن. مثلا عندما تقول أنت: لا عيب في زيد، لا عيب في زيد إلا أنه، أنت الآن إيش تتوقع أني سأقول؟ عندما أقول لا عيب في زيد إلا أنه، تتوقع أني سأذكر عيبا من عيوبه، صح ولا لا؟ لا عيب في زيد، زيد رجل طيب، لكن مشكلته أنه كريم. أنت لما أقول، أنا هذا أسلوب عامي، في العامي نحن نقول فلان طيب وفلان جيد لكن مشكلته أنه كريم. فلما نقول مشكلته، أنت تتوقع أني سأذكر صفة ذم، صح؟ هذا هو الأسلوب نفسه، لكن تفاجأ السامع بأن تذكر صفة مدح. مثال ذلك أن تقول لا عيب في زيد إلا أنه، أن تتوقع أني سأذكر عيبا من العيوب، لا، أروح أذكر صفة مدح، فأقول لا عيب في زيد إلا أنه كريم، لا عيب في زيد إلا أنه شجاع، لا عيب في زيد إلا أنه مقدام. هذا إيش يسمى؟ تأكيد المدح بطريقة تشبه إيش؟ الذم. الأسلوب يشبه أنني سأذمه، والواقع أنني لن أذمه بل سأمدحه. ومثاله في القرآن الكريم قوله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. ثم قال إلا، أن تتوقع أنه لما قال إلا أنه سيذكر إلا أحيانا فيه لغو فيه تأثيم، تتوقع أنه سيذكر شيئا مذموما، فيفاجئك ويقول إلا قيلا سلاما سلاما. مثال آخر: وما نقموا منهم، هؤلاء أصحاب الأخدود الذين قتلوا في الخدود والذين قتلوهم، ما مشكلتهم مع هؤلاء المؤمنين؟ لماذا قتلوهم؟ ماذا نقموا منهم؟ ماذا يعيبون عليهم؟ قال تعالى: وما نقموا منهم، أي ما عابوا عليهم، إلا عيبا واحدا، إلا جريمة واحدة. ما هي هذه الجريمة؟ أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هل الإيمان بالله جريمة؟ لا. إذن هذا يقال له تأكيد المدح بما يشبه الذم. ومثاله في الشعر: ولا عيب فيهم، أي لا عيب في هؤلاء القوم، لا عيب فيهم غير أن سيوفهم، شوف الآن العيب ما هو، عيب هذه القبيلة، بهن فلول، الفلول هو الكسور، بهن فلول من قراع الكتائب، أي هذه القبيلة ليس فيها عيوب، اللهم فيهم عيب واحد، ما هو هذا العيب؟ عيبهم أن سيوفهم متكسرة من كثرة هزيمتهم وضربهم في الأعداء. هل هذا عيب؟ هذا ليس عيبا، الأسلوب يشبه الذم لكنه يريد أن يؤكد المدح. هذا هو القسم الأول من أقسام التأكيد. القسم الثاني نعكس الآن: تأكيد الذم بأسلوب يشبه المدح. مثال ذلك: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق، أن تتوقع الآن أنه سيذكر طريق الهداية، طريق الخير، فيفاجئك ويقول إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. فهذا الأسلوب يشبه أنه كان سيذكر شيئا حسنا، كان سيمدحهم، يشبه المدح، لكنه في الواقع أراد أن يؤكد إيش؟ الذم. فهذا يقال له تأكيد الذم بما يشبه المدح، تأكيد الذم بطريقة تشبه المدح. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، هذا كله ذم. ثم أراد أن يؤكد المدح فقال، أراد أن يؤكد الذم فأكده بأسلوب يشبه المدح، فقال إلا طريقا، أن تتوقع أنه سيذكر شيئا حسنا فيأتي بشيء يؤكد ذمهم، فقال إلا طريق جهنم. مثال آخر: لا يذوقون فيها، يعني أهل النار، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا، أن تتوقع الآن أنه سيذكر شيئا حسنا فيفاجئك ويقول إلا حميما وغساقا، فأكد ذمهم بأسلوب يشبه المدح، يشبه أنه سيمدحهم والواقع أنه لم يمدحهم. ثم بعد ذلك انتقل الناظم فقال والعكس والرجوع والإيهام هذه ثلاثة، واللف والنشر هذا أربعة، والاستخدام هذا خمسة. نرقمها طبعا خمسة نضيفها مع المحسنات السابقة، لا أدري كم وصلنا الآن. المحسنات المعنوية كثيرة، المحسنات اللفظية أقل. إذن عندنا الآن محسنات معنوية جديدة، العكس واحد، الرجوع اثنين، الإيهام ثلاثة، اللف والنشر أربعة، والاستخدام خمسة. ما هو العكس؟ العكس سهل، أن يقدم جزء في الكلام على جزء ثم يعكس، فيقدم ما أخر ويؤخر ما قدم. هذا لطيف. مثال ذلك: هن لباس لكم، نعكس، وأنتم لباس لهن. هذا إيش يسمى؟ العكس. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ثم قال عن الكفار من النور إلى الظلمات، هذا العكس. يخرج الحي من الميت، نعكس، ويخرج الميت من الحي. يولج الليل في النهار، نعكس، ويولج النهار في الليل. ما عليك من حسابه من شيء، نعكس، وما من حسابك عليهم من شيء. لا هن حل لهم، نعكس، ولا هم يحلون لهن. وهذا كثير في كلام الناس. كلام الأمير أمير الكلام، كلام الأمير أمير الكلام. عادات السادات سادات العادات. لو كتبتها أمامك سيتضح لك، أعتقد هذا واضح يعني، تعكس تعكس، ما في أي شيء. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. طيب، ما الفائدة في هذا؟ لفت الانتباه، إثارة فكر السامع ونحو ذلك، تناسب لفظي. المحسن الذي بعده هو الرجوع. ما هو الرجوع؟ أن تأتي بكلام ثم تتراجع عنه، تأتي بكلام ثم تتراجع عنه، لكن لا بد من نكتة، لا بد من حكمة، وإلا يكون عبثا. واضح؟ تأتي بكلام ثم تنقضه. مثال ذلك قول الشاعر: قف بالديار التي لم يعفها القدم. فهو أولا يقول لك إن هذه الديار لم يعفها القدم، يعني لم يغيرها القدم. هذا هو الحكم الأول. إيش فعل بعد ذلك؟ قام ونقضه. إيش قال؟ قال بلى وغيرها الأرواح، الأرواح الذي هو الرياح، والديم الذي هو المطر. إذن في الشطر الأول يقول إن الديار لم تتغير، وفي الشطر الثاني قال إن الديار تغيرت. هذا إيش يسمى؟ الرجوع. طيب لماذا فعل الشاعر هذا؟ يريد أن يبين لك أنه مذهول، أنه مش مركز، أنه مصعوق من الحالة، يعني في دهشة، فأصبح لا يعرف ماذا يقول. واضح؟ يعني كأنه يعني كالتحسر أو التحزن ودفع التوهم والاستدراك إلى غير ذلك من الأغراض. إذن الرجوع هو أن تأتي بكلام ثم تنقضه. والبيت هذا لزهير بن أبي سلمة والد الصحابي كعب بن زهير رضي الله عنه. مثال آخر يقول الشاعر: قليل منك، قليل منك يكفيني، أي العطاء القليل الذي تعطيني إياه من المال يكفيني. ثم صحح قال: ولكن قليلك لا يقال له قليل. في أول البيت وصف ماله بأنه قليل، ثم في نهاية البيت تراجع عن وصفه بالقليل. واضح؟ هذا يقال له الرجوع. قليلك قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. يعني هذا نفاق، يعني يقول إن أنت حتى لو أعطيتني شيء قليل، يقول لا يليق أن أسمي عطاءك قليلا، لا يليق، لأن أنت مهما أعطيتني فهو كثير. ننتقل بعد ذلك إلى الإيهام. ما هو الإيهام؟ الإيهام اسمه المشهور عند البلاغيين ليس الإيهام، وإنما يسمونه بالتورية. ومصطلح التورية كثير في كلام الناس وفي الشريعة وفي كتب الأدب. أحيانا يسمونه الإيهام وأحيانا يسمونه التورية. التورية سهل وجميل ومهم، وأحيانا تحتاجه وله أحكام شرعية. التورية هو أن يطلق لفظ، هذا اللفظ له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، وأنت تقصد المعنى البعيد. واضح؟ تطلق لفظا يكون له معنيان، معنى قريب لا تريده، ومعنى بعيد هو الذي تريده. المعنى البعيد الذي لا يخطر ببال الإنسان هو الذي أنت تريده، أما المعنى القريب الذي يخطر ببالك مباشرة لا تريده. مثال ذلك في حديث الهجرة الذي رواه البخاري، قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديك؟ من يقصد؟ من كان مع أبي بكر في الهجرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أحدهم يسأل أبا بكر يقول له من هذا الذي معك؟ لأن السلم كان مطلوبا من قريش يريدونه. طيب فاحتاج أبو بكر أن يستعمل التورية حتى يخفي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر قال من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول يعني أبو بكر هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يهديني السبيل. السبيل يعني الطريق. الطريق له معنيان، طريق الحسي طريق المعنوي. طريق الحسي يعني الطرقات البر، يعني أن تقول يمين يسار فوق تحت، هذا الطريق الحسي، يعني أنه مرشد يدله على الطريق، خبير بالطرقات، هذا المعنى الحسي. والمعنى الآخر يهديني السبيل، يهديني السبيل يعني سبيل الهداية، سبيل النور، سبيل الإيمان، هذا المعنى، المعنى المعنوي للسبيل. فعندنا معنيان، معنى قريب الحسي ومعنى بعيد المعنوي. أيهما يريد أبا بكر؟ أبو بكر يريد المعنى البعيد. قال الراوي فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق، يعني طريق الحسي، وإنما يعني أبا بكر، إنما يعني أبو بكر سبيل الخير، سبيل الخير. مثال آخر، كلمة حبيب، كلمة حبيب ما معناها؟ حبيب معناها من المشتقة من الحب، يعني محبوب. طيب هذا معنى صحيح. وهناك حبيب، حبيب بن زيد، حبيب بن محمد، حبيب بن جعفر، اسم رجل. عندنا شاعر معروف وهو أبو حاتم، أبو تمام، أبو تمام، أبو تمام هذا الشاعر العربي المشهور العبقري الذي فضله حتى بعض العلماء على المتنبي. أبو تمام اسمه حبيب ابن أوس، هذا اسمه. فعندما أطلق أنا كلمة حبيب لها معنيان، إما أن يكون من أنه محبوب، وإما أن أكون أقصد به شاعر أبا تمام. قال أحد الشعراء أصون أديم الوجه عن أناس، أصون أديم وجهي عن أناس، لقاء الموت عندهم الأديب، ورب الشعر عندهم بغيض، ولو وافى به لهم حبيب. فحبيب هنا لها معنيان، المعنى القريب بمعنى محبوب، المعنى البعيد الشاعر العربي المعروف أبو تمام اسمه حبيب ابن أوس. واضح هذا؟ والفائدة من التورية الخروج من المأزق، لفت انتباه السامع ونحو ذلك. ننتقل بعد ذلك إلى المحسن الذي بعده، وهو اللف والنشر، وهذا كثير في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب. اللف والنشر هو أن تذكر متعددا في بداية كلامك على سبيل الإجمال أو التفصيل لا يهم، ثم بعد ذلك تذكر ما لكل واحد منهما من حكم بشرط، دون تعيين، دون تعيين، دون أن تحدد أن هذا الحكم للقسم الفلاني وهذا الحكم للقسم الفلاني، لا، تتركه للسامع ثقة منك بأن السامع ذكي ويستطيع أن يرجع كل حكم إلى ما يناسبه. وهذا هو الفرق بين اللف والنشر وبين ما درسناه أمس، وهو التقسيم. التقسيم نعين لك، في اللف والنشر لا نعين لك. إيش مثال التقسيم من باب المراجعة؟ هذا درس أمس. إيش مثال التقسيم؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم قال فأما الذين كفروا أكفرتم بعد إيمانكم، بين حكمهم، وأما الذين آمنوا إلى آخر الآية، فيذكر لك، ذكر لك حكم كل واحد منهما على جهة التعيين. قال لك الجنة هذه للكفار، والجنة للمؤمنين، والنار للكفار، هذا على سبيل التعيين. تمام؟ هنا الآن لا، سيذكر لك متعدد أو مجمل، ثم سيذكر أحكامهم دون أن يعزو كل حكم لكل قسم. كيف؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، هذا متعدد. الآن شوف الأحكام، لتسكنوا فيه. السكن يكون في الليل أم في النهار؟ لم يبين. فيه الضمير يعود على من؟ على فيه، يعود على النهار أم على الليل؟ لم يبين. ثم قال ولتبتغوا من فضله، طلب الرزق، هذا لمن؟ لليل أم للنهار؟ لم يبينه الله عز وجل. لماذا؟ ثقة بأن السامع ذكي فسيرد كل حكم إلى ما يناسبه. السكن يناسب أي مرحلة؟ الليل. وطلب الرزق يناسب إيش؟ النهار. فواضح أن المعنى لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار، فلا يشكل. هذا يقال له إيش؟ لف ونشر. كيف لف ونشر؟ يعني أولا جاء باللف، اللف هو الليل والنهار، لفهم في مكان واحد، ثم نشر الحكم فقال لتسكنوا فيه، هذا حكم، ولتبتغوا من فضله. تمام. الآن حكم الليل جاء في البداية ولا جاء في الثاني؟ حكم الليل في البداية، والليل في الأول ذكر أولا ولا ثانيا؟ ذكر أولا. أول شيء ذكر الليل ثم ذكر النهار، صح؟ لما جاء يحكم حكم بمن أولا؟ بالليل ثم حكم لي النهار. إذا مرتب أو غير مرتب؟ مرتب. هذا يقال له عند البلاغين لف ونشر مرتب. طيب لو فرضنا في غير القرآن، لو فرضنا أنه قال ومن آياته الليل ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، تخيل لو قال هكذا لتبتغوا من فضله ولتسكنوا فيه، لو قال هكذا في غير القرآن جائز، لكن إيش يسمى عند البلاغين؟ يسمى لفا ونشرا غير مرتب، وبعض البلاغين يسميه مشوش. مشوش لأنه لم يراعي الترتيب، لكن تأدب مع القرآن لا نقول إيش، لا نقول مشوش في القرآن، لكن نقول غير مرتب. واضح هذا؟ فاتني أن أنبه على أمر يتعلق بالتورية، وهو المحسن السابق، التورية الذي مثلنا له بقصة أبي بكر الصديق لما قال هذا الرجل يهديني السبيل. هذا الأسلوب، أسلوب التورية، استعمله أهل البدع لنفي صفات الله عز وجل، فيجعلون آيات الصفات من قبيل التورية، فينبغي طالب العلم أن يتنبه لهذا. يقول السكاكي، السكاكي جعل آيات الصفات من التورية، والمثال عند البلاغيين في هذا مثلا الرحمن على العرش استوى، يقولون استوى هذا تورية، لأن استوى عند أهل الكلام له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد. القريب الاستواء المعروف بمعنى العلو، والبعيد الذي هو الاستيلاء، فيقولون المعنى البعيد هو المراد، هذا تورية. يقول الزمخشري لا ترى بابا في البيان أدق ولا ألطف من التورية، ولا أنفع ولا أعون على تعاطي تأويل المتشابهات في كلام الله ورسوله منها. إذن الزمخشري فرح جدا بأسلوب التورية، لأنه يقول نستطيع أن نوظفه في تأويل الأسماء والصفات. واضح هذا؟ هذا طبعا نحن نعتقد أنه خطأ، ومذهب أهل الحديث هو الصواب، أن هذه الآيات تجرى على ظاهرها. طيب نعود إلى اللف والنشر، مثلنا له بقوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، قلنا هذا لف ونشر مرتب. وأول يقولون أول من فرق بين اللف والنشر وبين التقسيم الذي مر معنا في درس أمس، يقولون هو القزويني، وإلا كثير من البلاغيين لا يفرق بين اللف والنشر وبين التقسيم، كله عندهم واحد سواء عينت أو لم تعين، لا يفرقون بينهما. نعم. مثال آخر لللف والنشر، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقالوا هنا أجمع، من الذي قالوا؟ هذا على سبيل الإجمال، قبل قليل فصل قال الليل والنهار فصل، الآن يجمل قال وقالوا، من الذين قالوا؟ تقدير الكلام، تقدير الكلام، قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، ثم حكم عليهم فقال تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. واضح هذا؟ طيب ننتقل بعد ذلك إلى الاستخدام. ما هو الاستخدام؟ الاستخدام هذا مهم ودقيق، أن يؤتى بلفظ له معنيان، أن تأتي بلفظ له معنيان، فتريد به أولا أحد المعنيين، ثم تعيد عليه الضمير بالمعنى الآخر. كيف؟ يعني أنا هذه الأمور لا أحب أن أقف معكم حول الأمور النظرية كثيرا، لأن المثال حينما نأتي به سيتضح لك مباشرة، يعني لو مهما جلست أشرح في المعنى النظري لن تفهمه ما لم نمثل. الغزالة لها معنيان. تأتي الغزالة بمعنى الحيوان اللطيف المعروف، وتأتي الغزالة بمعنى الشمس. خلاص، بغض النظر أننا لا نستعمل هذا، لكن هذا موجود. الغزالة لها معنيان، تأتي بمعنى الشمس وتأتي بمعنى الحيوان المعروف. قال الشاعر: وللغزالة شيء من تلفته، كأنه يصف معشوقته أو شيء من هذا القبيل، الله أعلم. وللغزالة شيء من تلفته، يعني أنها تشبه الغزالة في تلفته. هذا أي غزالة بأي معنى؟ المعنى المعروف. طيب، ثم قال: ونورها. الضمير في نورها يعود على الغزالة بمعنى المعروف أم الغزالة بمعنى الشمس؟ أكيد الشمس، لأن الغزالة الحيوان ليس له نور، الذي له نور هو الشمس. إذن قال: وللغزالة شيء من تلفته، هذا المعنى الطبيعي. ثم قال: ونورها من ضيا خديه مكتسب. ونورها من ضيا خديه مكتسب. إذن الضمير في قوله ونورها يعود على الغزالة بالمعنى الثاني، هذا هو يسمونه الاستخدام، يسمونه الاستخدام. فائدة هذا الأسلوب، فائدة هذا الأسلوب أنه يوجز اللفظ، بدل ما أقول الغزالة والغزالة، خلاص آتي بها مرة واحدة وفي المرة الثانية أكتفي بذكر الضمير، هذا أخصر. والفائدة الثانية أنه ينشط ذهن السامع. مثال آخر للاستخدام، قول الشاعر: إذا نزل السماء. أذكركم، هذا مر معنا، هذا مر معنا. السماء له معنيان، يأتي السماء بمعنى السماء المعروفة الزرقاء، ويأتي السماء بمعنى الماء، الماء. فأنت عندما تقول نزل السماء، إيش يعني نزل السماء؟ هل السماء تنزل؟ لا. إيش يعني نزل السماء؟ يعني نزل المطر. قال الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم. هنا استعمل كلمة السماء بأحد المعنيين، بأي معنى؟ معنى المطر. ثم قال: رعيناه. رعيناه، رعى إيش؟ هل رعى السماء المعروفة السقف؟ لا، وإنما يقصد هنا العشب، يقصد هنا العشب. فالمراد بالسماء في الشطر الأول المطر، والمراد بالضمير العائد إليها في الشطر الثاني العشب. نعم، يعني هنا الشاعر لم يستخدم السماء بمعنى السقف، لم يستعمله بمعنى السماء المعروفة، وإنما استعمل السماء بمعنيين آخرين، استعمل السماء بمعنى المطر واستعمل السماء بمعنى العشب. ففي اللفظة الأولى قصد بها إيش؟ المطر. وفي الضمير الثاني قصد بها بمعنى العشب، لأن العشب هو الذي يرعى. نعم، ولم يستعمله بمعنى السقف. طيب، ننتقل بعد ذلك للمحسنات الجديدة نرقمها: والسوق والتوجيه والتوفيق، هذا ثلاثة، والبحث والتعليل والتعليق، هذه ستة، ست محسنات جديدة. السوق، ما معنى السوق؟ أن تسوق المعلومة المسلم بها مساق غير المسلم بها. سوق المعلوم مساق المجهول، شيء معلوم لا أحد ينكره، فتأتي أنت به بأسلوب يشعر أن هذا مشكوك فيه وأنه مجهول. مثال ذلك: ليلى. هل أحد يشك أن ليلى من البشر؟ هل أحد يشك في هذا؟ لا أحد يشك أن ليلى أو هندا أو فاطمة أنها من البشر. الشاعر إيش يقول؟ بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا، ليلاي من كنا أم ليلى من البشر؟ يتساءل، هل ليلى هذه التي أنا أحبها هي من جنس الظبيات، من جنس الظبي، أم ليلى من البشر؟ هل هذا في محل شك؟ لا، ساق الشيء المعلوم مساق المجهول. واضح هذا؟ هذا يسمى إيش؟ يسمى بالسوق، السوق، وهو بعضهم يسميه بتجاهل العارف. أنت تعرف الجواب يا شاعر، ليش تسأل هذا السؤال؟ حتى يبين لك أنه مذهول وأنه مدهوش وأنه يعني سكران. واضح؟ في حب هذه المرأة. يقول القزويني، أو عفوا سعد الدين التفتزاني، في شرحه المسمى مختصر المعاني، يقول عن محسن السوق: إن يعني إظهار إن فوائد ونكت هذا المحسن أكثر من أن يضبطها القلم. يعني فوائد هذا الأسلوب أكثر من أن يضبطها القلم، يعني كثيرة جدا. من أمثلته أيضا قول الشاعر: وما أدري ولست إخال أدري، وما أدري ولست أخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء. نعم، والجواب معروف، لا يمكن أن يقصد به أنهم نساء. أقوم آل حصن أم نساء، هو يعرف الجواب ولكنه يتظاهر بأنه جاهل. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى المحسن الجديد وهو التوجيه. التوجيه هو أن تورد الكلام محتملا لوجهين متضادين، محتملا لوجهين متضادين. بعضهم مثل له بقوله تعالى: والليل إذا عسعس، لا تدري هل المعنى أدبر أم أقبل، لأنه محتمل، يأتي عسعس بمعنى أقبل ويأتي بمعنى أدبر، هذا يقال له توجيه. ومن أمثلته الظريفة أن بشار بن برد قال بيتين في خياط، هذا الخياط كان أعور العين، تمام؟ فماذا قال بشار؟ قال: خاط لي عمرو قبا. عمر هذا الخياط، وقبا هو نوع من الثياب يلبس فوق الثياب أو فوق القميص. خاط لي عمرو قبا، ثم الآن دعا بشار، إيش قال؟ قال: ليت عينيه سوا. طيب، الآن الأعور عنده عينان، واحدة سليمة واحدة معطوبة، هو يقول: أتمنى أن تكون عيناه سواء. هل هو يقصد بأن تساوي السليمة السليمة فتصبح كلتا العينين سليمتين، أم يقصد أن تساوي السيئة السيئة فتصبح الثنتين لا يستطيع أن يرى بهما، يعني يصبح أعمى؟ محتمل هذا ومحتمل هذا، صح ولا لا؟ لذلك قال بشار بعدها: قلت شعرا ليس يدرى أمديح أم هجاء. لا أحد يستطيع أن يعرف هل هو أراد أن يمدحه أم أراد أن يضمه، هل دعا له بأن تتساوى عيناه في السلامة والصحة، أو دعا عليه بأن تتساوى عيناه في العمى. واضح، هذا فيه ذكاء، هذا يسمى عندهم بالتوجيه. ننتقل بعد ذلك إلى التوفيق. التوفيق ويسمى أيضا عند البلاغيين بمراعاة النظير، إذا ذكرت شيئا تذكر شيئا من نظيره. فهو إذن التوفيق هو أن تجمع أمرا مع أمر يناسبه. مثلا الشمس إيش يناسبها؟ القمر، أحسنت. فنذكر، فقال تعالى: الشمس والقمر بحسبان، لأن الشمس يناسبه أن يذكر بعده القمر. لكن انتبهوا أنه لا يكون بينهما علاقة تضاد، ليس مثل الحياة والموت، الحياة والموت هذا تضاد لا يجتمعان، لكن الشمس والقمر مناسبة ليس تضاد، مناسبة. نعم، وزكريا ويحيى وعيسى، زكريا يناسب أن يذكر بعده يحيى لأنه ابنه. طيب، وعيسى أيضا مناسب أن يذكر هنا لأنه بينهم صلة قرابة، لكن لا يناسب أن يذكر مثلا نوح. طيب، وأيضا هذا مثل لما تقول أنت الآن مثلا: وهذه المسألة أفتى فيها عبد الله بن عمر وبن باز وأحمد بن حنبل، هل هذا مناسب؟ هذا غير مناسب، أنت لم تراعي النظير مع نظيره، فأنت ذكرت صحابي ثم ذكرت عالما يعني بعدهم بألف وأربعمائة سنة ثم ذكرت فقيها في القرن الثاني أو الثالث، هذا غير مناسب. لكن تقول: هذا مذهب ابن عمر وابن عباس وذهب إليه من المعاصرين فلان وفلان. واضح، هذا يقال له إيش؟ التوفيق. التوفيق. ننتقل بعد ذلك إلى المحسن الذي بعده وهو البحث. البحث المقصود به أن تورد الكلام على طريقة المناطق، وهذا يبدو أنه أقحمه المناطق في علم البلاغة، أن تأتي بالأسلوب على طريقة أهل الكلام، يعني على طريقة القياس المنطقي المعروف، مقدمة أولى، مقدمة صغرى، مقدمة كبرى، ثم نتيجة، هذا سندرسه إن شاء الله في المنطق. ومثلوا له من القرآن بقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طيب، لو كان في الكون آلهة غير الله لحصل الفساد في الكون، يعني لم ينتظم النظام الكوني. طيب، نظرنا في الواقع، النظام الكوني مستقيم، لا يوجد تصادم في الشمس والقمر مع الأرض وكذا، كل شيء يمشي كلهم في فلك يسبحون بانتظام، معناه إذن لا يوجد آلهة غير الله. فهذا هذه الطريقة تسمى بطريقة، هذا يسمى بالمذهب الكلامي. طيب، عن أن يكون هناك، يعني أن تقول مثلا لو كان هناك آلهة غير الله لحصل الفساد، والواقع أنه لم يحصل الفساد، فساد بمعنى اختلال النظام. النتيجة أنه لا يوجد إله إلا الله، هذا يسمى المذهب الكلامي، وسماه الناظم بالبحث. ننتقل بعد ذلك إلى التعليل. التعليل ويسميه أكثر الشراح بحسن التعليل. حسن التعليل أن تدعي علة لشيء هو في الحقيقة ليس علة له. مثال ذلك، شاعر في مصر يقولون حصل زلزال في مصر. طيب الزلزال لماذا يحصل؟ لأسباب جيولوجية طيب معروفة يعني في عند علماء الأرض. طيب، والله عز وجل أحيانا يعني قد يجري هذا الأمر لعقوبة أو لنحو ذلك، يعني لا ننكر هذا طبعا، هذا دلت عليه النصوص. المهم أن له أسبابه الكونية والشرعية. الزلزال، دخل أحد الشعراء على أمير من الأمراء في مصر فقال: ما زلزلت مصر من كيد ألم بها، لكنها رقصت من عدلكم ضربا. يقول إن هذه الأرض هي ترقص، لماذا؟ من فرحا بعدلك مع الناس. هل هذه هي علة الزلزال؟ لا، هذا يسمى حسن التعليل، وهو أن تدعي علة لشيء هو ليس علة له. وكان شيخنا يسميه حسن الكذب، لأن هذا كذب، يعني ليس بحسن، ليس هذا كذب، كذب التعليل وليس بحسن التعليل. المهم، ماذا بقي معنا من المحسنات؟ بقي التعليق. التعليق ويسمى أيضا الاستتباع، هو المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بشيء آخر. أنت تمدحه في موضوع، مدحك له في هذا الموضوع سيجر الكلام إلى أن تمدحه بشيء آخر. يعني مثلا الآن الشاعر، عندنا شاعر أراد أن يمدح أميرا أو شخصا، فمدح كلامه، يمدح كلام هذا الأمير، فإيش قال أمير أو شخص ما؟ قال: سمح البديهة ليس يمسك لفظه. شوف الآن يمدح ألفاظه، يمدح كلامه، ثم إيش قال؟ فكأنما ألفاظه من ماله. لاحظ هو إيش فعل؟ يمدح ألفاظ هذا الشخص، قال هذا كلامه هذا يشبه ماله، فكأنما ألفاظه من ماله. هذا سيجره إلى مدحه بصفة أخرى، وهو أنه إيش؟ كريم، كريم يعطي. واضح هذا؟ يعني أنه سريع البديهة لا يستطيع أن يمسك ألفاظه لسرعتها، فألفاظه تشبه ماله السريع الذي يعطي به الفقراء، إذن هو كريم. نعم، إذن هو كريم. ومن أمثلة هذا النوع قول المتنبي، هذا البيت من عبقريات المتنبي، يمدح فيه سيف الدولة، يقول: نهبت من الأعمار، يعني من أعمار أعدائك، نهبت من الأعمار ما لو حويته، لو حويت أنت أعمار أعدائك هؤلاء الذين قتلتهم، نفترض أنه قتل 1000 عدو، لو حويت أعمارهم وأخذتها لنفسك ماذا سيحصل؟ لهنئت الدنيا بأنك خالد، لأصبحت من المخلدين في الأرض من كثرة إيش؟ من كثرة من قتلت من أعدائك وأخذت أعمارهم. واضح؟ هذا يسمى الاستتباع، مدحه بشيء ثم انتقل إلى مدحه بشيء آخر. وشرح هذا البيت يطول، وأنصحكم بالرجوع إلى كلام الميداني في شرحه لهذا البيت، فقد تفنن فيه. وإن شاء الله لما نختم الكتاب سأرشدكم على مجموعة من الكتب. طيب، ما قال المصنف رحمه الله تعالى: الخاتمة. هذه الخاتمة، الخاتمة في السرقات الشعرية وما يتصل بها. الخاتمة في السرقات الشعرية، السرقات الشعرية هذا مبحث لطيف وعظيم ومهم، مشكلته فقط أنه ذكر في نهاية الكتاب، مما يزهد الطلاب فيه فيظنون أنه لا قيمة له لأنه ذكر في الذيل. لا، هو مبحث عظيم، حتى قال بعضهم إن الجرجاني رحمه الله استطاع أن يتوصل إلى تذوق القرآن وإلى وقوف على إدراك القرآن من خلال مبحث السرقات الشعرية. كيف؟ سرقات شعرية يعني أن يسرق شاعر بيتا من شاعر آخر. طيب فالسرقات الشعرية يجعلك توازن بين الشعر، بين الفصيح والأفصح، بين البليغ والأبلغ، فيصبح عندك ملكة في التذوق كلام البشر، فتستطيع أن تعرف هذا هذا الشعر أجمل أم هذا الشعر. من خلال هذه العملية المقارنة بين كلام البشر بعضهم إلى بعض، توصل الجرجاني إلى إلى إلى الوقوف على سر إعجاز القرآن، وهو أنه جاء بأسلوب يفوق كل كلام. فإذا قورن كلام القرآن، إذا قورن القرآن بأي كلام آخر من كلام البشر سيبدو تحته ودونه بكثير. طيب، والكلام في هذا طويل جدا. يقول الناظم: السرقات ظاهر، نضع على ظاهر رقم واحد، هذا هو القسم الأول. ننتقل للبيت الذي بعده، نقفز: وغير ظاهر، هذا القسم الثاني. إذن السرقات قسمان: سرقات ظاهرة هذا واحد، وغير ظاهرة هذا اثنين. خلاص نرقمها، نرقم فقط ثم سنشرح. نعود الآن إلى القسم الأول: السرقات ظاهر، تحت الظاهر ثلاث أنواع. فالنسخ ألف، ثم قال المسخ هذا باء، ثم قال السلخ هذا جيم. إذن عندنا نسخ بنون وسين، ثم ميم وسين، ثم سين ولام. طيب، فالنسخ يذم لا إن استطيب المسخ، نكتب اكتبوا عند قوله يذم، اكتبوا عنده مطلقا، واكتبوا عند قوله لا إن استطيب المسخ، اكتبوا فلا يذم، فلا يذم إن كان الثاني أبلغ. طيب، سنشرح هذا إن شاء الله. والسلخ مثله، اكتبوا عند قوله مثله، أي مثل المسخ في انقسامه إلى مذموم وغير مذموم. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ هذه كلها مصطلحات، مصطلحات. نبدأ الآن بالسرقة الظاهرة. ما هي تسمى السرقة الظاهرة؟ لأنها جلية، مكشوفة، مفضوحة، كل أحد يستطيع أن يقول هذه مسروقة من هذه. طيب، يسرق الشاعر شيئا من شاعر قبله. ما هو السرقة الظاهرة؟ أن يأخذ الشاعر المعنى كله، ما يغادر منه شيء، يأخذ المعنى كله. وهذا تحته ثلاثة أقسام كما يقول الناظم: نسخ، مسخ، وسلخ. خلاص، ما هو النسخ؟ النسخ يعني كما يقولون الآن في يعني في الدارجة وبالإنجليزية، يعني كوبي بيست، يعني قص ولصق تماما. النسخ هو أن يؤخذ اللفظ كله، هذه صورة. الصورة الثانية نعم، أن يؤخذ اللفظ كله وبنفس الترتيب ونظم مفرداته. إذن النسخ له شرطان: أن يؤخذ اللفظ كله، اثنين، أن تحافظ على نفس الترتيب. مثلا لو جاءنا شاعر الآن في هذا السنة وقال قال لنا أنا قلت شعرا، قلنا له تفضل ما هو شعرك؟ قال قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، سقط اللواء بين الدخول فحومل. هذا إيش؟ سرقة، لأن هذا البيت لامرؤ القيس، فنسخه كاملا، أخذ اللفظ كله. النوع الثاني، طبعا هذا ما حكمه؟ مذموم أو ممدوح؟ ها؟ مذموم مطلقا بدون تفصيل. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني، وهو المسخ. ما هو المسخ؟ المسخ أن يؤخذ بعض اللفظ، هذا صورة. الصورة الثانية أن يؤخذ اللفظ كله مع تغيير الترتيب. إذن عندنا عدة صور: إما أن يأخذ الشاعر بعض اللفظ ويترك الترتيب نفسه، أو يأخذ اللفظ كله ويغير الترتيب، والصورة الثالثة أن يأخذ بعض اللفظ ويغير في الترتيب. تمام؟ هذا كله يقال له مسخا، وبعضهم يسميه بالإغارة، أن تغير على شعر غيرك. طيب، وهذا لا يخلو من ثلاث أحوال: إما أن يكون الثاني أبلغ، أو أن يكون أقل بلاغة، أو أن يكون مساويا، لا يخلو هذا. لما تفعل هذا، إما أن يكون شعرك أجمل، أو أن يكون أسوأ، أو أن يكون مساويا للشعر الذي أخذت منه. فإن كان شعرك أبلغ فهو ممدوح، وإن كان شعرك أسوأ فهو مذموم، وإن كان شعرك مساويا للشعر الذي أخذت منه فهذا ليس بمذموم، لكن السابق أفضل منك لأنه سبقك، ودائما من سبقك في الشيء فهو أولى بالمدح، كما قال الشاعر: ولكن بكت قبلي فهيج لي البكا بكاها، فقلت الفضل للمتقدم. دائما الفضل للسلف على الخلف. من أمثلة ذلك عندنا شاعر يقال له اسمه سلم بفتح السين وسكون اللام، اسمه سلم الخاسر، هذا اسمه شاعر، كان حيا في زمان بشار بن برد. ماذا قال سلم؟ من راقب الناس ما تغمن. هذا صحيح، اللي يجلس يراقب الناس سيموت من الغم والهم، دعك من الناس يعني، وركز على نفسك. من راقب الناس ما تغمن، من السعيد؟ قال وفاز باللذة الجسور. وفاز باللذة الجسور، الجسير الجسور هو الشديد الجرأة، هذا هو الذي يكون سعيدا في حياته. هذا البيت سرقه سلم الخاسر من شيخه بشار بن برد. بشار بن برد ماذا يقول؟ يقول من راقب الناس لم يظفر بحاجته، وفاز بالطيبات الفاتك اللهج. الفاتك يعني شجاع. تلاحظ أن ماذا فعل يعني سلم الخاسر؟ أخذ وغير بعض الألفاظ، ولذلك يعني لما وصلت هذا البيت، وصل هذا البيت لشيخه بشار بن برد غضب عليه وهجره، ولأنه يعني أخذ نفس المعنى وساقه بأسلوب الأجمل وألفاظ أسبك، واضح هذا؟ وأخصر، فذلك غضب عليه. يقولون أنه كان يقول أين هو الخبيث، يقصد سلم الخاسر، لأنه جاءه أناس يريدون أن يشفعوا له ليكلمه، فقام إليه سلم الخاسر وقال يا أبا معاذ خريجك وأديبك، يعني أنا تخرجت على يديك وكذا، فغضب يعني عليه، قال له تأخذ معاني التي أنا قد عنيت بها وتعبت في استنباطها فتكسوها ألفاظا أخف من ألفاظي حتى يكون حتى يروى ما تقول ويذهب شعري، لا أرضى عنك أبدا. فما زال يتضرع إليه ويشفع له القوم حتى رضي عنه. واضح هذا؟ طيب ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثالث وهو السلخ. ما هو السلخ؟ أن تأخذ المعنى فقط دون أن تأخذ شيئا من الألفاظ، وهو مثل النوع السابق على ثلاث أشكال: إما أن يكون شعرك أجمل فهو ممدوح، وإذا كان أقبح فهو مذموم، وإذا كان مساويا فالفضل المتقدم. نفس الفكرة. طيب مثال ذلك، المتنبي قال بيتا يقولون إنه سرقه من أبي تمام. إيش يقول المتنبي؟ نحن دائما البشر يحبون السرعة ولا يحبون البطء، عادة الناس مستعجلين صح، يحبون السرعة. المتنبي يمدح البطء في هذا البيت، فيقولنا أحيانا البطء يكون شيئا حسنا. ما مثاله؟ قال المتنبي ومن الخير بطء سيبك عني. يقول أنت أيها الأمير أحيانا من الخير أنك تتأخر في عطيتك المال، أنا مش زعلان أنك ما تعطيني المال بسرعة، لأن أحيانا هذا خير. لماذا؟ ومن الخير بطء سيبك عني، السيب هو العطاء. قال المتنبي أسرع السحب في المسير الجهام. الجهام هي السحابة التي ليس فيها ماء. السحابة لما يكون ليس فيها ماء تمشي بإيش؟ بسرعة، ولما تكون مليانة بالماء تمشي بإيش؟ ببطء. فالمتنبي يقول أنا مش زعلان أن عطيتك ستتأخر أو أنها تأخرت. لماذا؟ لأن عطيتك واضح أنها ثقيلة، طيب أنها عبارة عن عن عن صندوق كبير، فذلك هو بطيء، هو سيأتي لك لأنه محمل بالأثقال والأموال الكثيرة، فهو مثل السحاب المحملة بالماء الكثير فتمشي ببطء. ومن الخير بطء سيبك عني، أسرع السحب في المسير الجهام، لا فائدة منه. هذا المعنى سرقه المتنبي من بيت أبي تمام. يقول أبو تمام هو الصنع، إن يعجل فخير، وإن يرث إذا كان بطيئا، هذا الشاهد، فللريث في بعض المواضع أنفع. إذن أبو تمام يمدح إيش؟ التريث والبطء. هذا المعنى سرقه المتنبي. طيب لكن بيت المتنبي أبلغ، بيت المتنبي أبلغ، لذلك هذا ممدوح، لأن فيه تمثيلا للممدوح بالسحاب في صورة أظهرت الحكم مع دليله. لا شك بيت المتنبي أجمل. ننتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني. انتهينا من القسم الأول وهو إيش؟ السرقات الظاهرة. ننتقل إلى القسم الثاني وهو السرقات غير الظاهرة. السرقات غير الظاهرة أنواع نرقمها. قال الناظم: وغير ظاهر واحد كوضع معنى في مكان آخر، هذا واحد، أو يتشابهان، هذا اثنين، أو ذا أشمل، هذا الثالث، ومنه قلب، هذا الرابع. أربع أنواع لغير الظاهر. نبدأ بالأول، وضع معنى في مكان آخر. السرقات غير الظاهرة أصلا ما هي؟ هي أن تأخذ المعنى مع تغيير فيه، لا تأخذ المعنى كاملا وإنما تأخذ جزء المعنى فتغير شيئا في المعنى، وهذا أنواع، أنواع وأشكال. النوع الأول مثلا شاعر قبلك استعمل هذا المعنى في المديح، تذهب أنت تستعمله في إيش؟ في الهجاء. معنى استعمله شاعر قبلك للرجال تستعمله أنت في النساء، تغير المعنى. مثال ذلك أن ينقل المعنى إلى محل آخر، كأن ينقل المعنى من المدح إلى الهجاء، أو يكون معنى وصفا فينقل من موصوف إلى موصوف آخر. طيب مثلا يقول البحتري يصف كثرة الدماء على القتلى، إيش يقول؟ يقول عن هؤلاء القتلى: سلبوا، أي سلبوا ثيابهم، سلبوا فأشرقت الدماء عليهم، غطتهم الدماء كاملة محمرة، فكأنهم لم يسلبوا، كأنهم لم يسلبوا ثيابهم من شدة تغطية الدماء لهم. واضح؟ فهم في الحقيقة سلبوا فهم عراة، لكن كثرة الدماء عليهم أظهرت أنهم ما زالوا مغطون. واضح هذا؟ هذا المعنى سرقه المتنبي، فقال: يبس النجيع عليه، أي على السيف، النجيع هو الدم، يبس النجيع عليه يعني على السيف، وهو مجرد من غمده فكأنما هو مغمد. نفس الفكرة ولا لا؟ نفس الفكرة. اللهم بدل ما يستعملها في القتلى كما فعل البحتري، استعملها متنبي في إيش؟ في السيف. فالسيف مع أنه خارج الغمد إلا أنه، إذن السيف هنا عاري، السيف هنا عاري لأنه خرج عن غمده، لكن من كثرة الدماء عليه صار كأنه مغطى، كأنه في غمده، مثل فكرة البحتري بالضبط. واضح هذا؟ طيب النوع الثاني أن يتشابه المعنيان، يعني أن يتشابه النصان، الآخذ والمأخوذ منه، طيب يكون بينهما تشابه كبير، كقول المتنبي: فصبحهم وبسطهم حرير. هؤلاء القوم لما صبحهم الغازي كان بساطهم حرير، إذن هذا كناية عن إيش؟ عن العز. ومساهم وبسطهم تراب، يعني ذل. ومن في كفه منهم قناة، ما هي القناة؟ الرمح. من الذي يحمل القناة للقتال؟ الرجال. ومن في كفه منهم قناة، وهم الرجال، كمن في كفه منهم خضاب، من الذي يضع الخضاب على يده؟ الحناء، النساء. إذن يقول الرجال والنساء سواء. هذا سرقه المتنبي من بيت جرير. يقول جرير: فلا يمنعك من أرب لحاهم سواء ذو العمامة والخمار. من الذي يلبس العمامة؟ الرجال، والخمار النساء. فساوى الجرير بين الرجال والنساء، نفس المعنى الذي ذكره المتنبي. هذا يسمى التشابه. كل من البيتين دل على عدم المبالاة بالرجال وعلى التسوية بين الرجال والنساء، سواء كان من يحمل القناة أو من يحمل أو من تضع الحناء. هذا المتنبي. جرير يقول: سواء من كان ذو عمامة، من كان ذا عمامة، أو من كان يضع الخمار وهم النساء، نفس الفكرة. النوع الثالث أن يكون المعنى الثاني يشبه الأول صح، لكنه أعم وأشمل من الأول. مثال ذلك: ليس على الله، هذا أبو نواس، يقول أبو نواس: ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحدي، يجمع العالم في واحدي. سرقه من بيت جرير لما قال جرير: إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابة. إذن بيت جرير إيش؟ بيش فعل؟ جمع الناس في بني تميم، وأبو نواس جمع العالم في هذا الشخص الممدوح. إذن من أشمل؟ من أعم؟ بيت أبي نواس أعم وأشمل من بيت جرير. إذن الحالة الثالثة أن يكون المعنيان، أن يأخذ الثاني من الأول معنى من المعاني، طيب، لكنه يذهب يقوم بإيش؟ بتوسعته. جرير حصر الناس في بني تميم. أبو نواس وسعها قال العالم كلهم في شخص واحد ليس فقط بنو تميم. النوع الرابع والأخير أن يقلب الشاعر المعنى الذي سماه الناظم القلب، قال ومنه قلب. ما هو القلب؟ أن تقلب المعنى، تقلبه. الشاعر الذي قبلك جعل هذا الشيء مدحا أنت تجعله ذما، الشاعر الذي قبلك جعله ذما تجعله أنت مدحا. مثال ذلك يقول المتنبي أحبه وأحب فيه ملامة، يعني يقول المتنبي أنا إذا أحببت امرأة لا يمكن أن أحبها وأن أقبل أحدا يلومني فيها، فلا يجتمع الحب واللوم، لا يجتمعان. إذا أحببت شخصا لا أحب أن أسمع لوما فيه. يقول المتنبي أحبه وأحب فيه ملامة إن الملامة فيه من أعدائه، أنا لا أقبل هذا. هذا المعنى سرقه المتنبي من بيت شاعر قبله اسمه أبي الشيس، لكن المتنبي قلب المعنى. الشاعر الذي قبله أبو الشيس يتلذذ باللوم، والمتنبي يتلذذ ولا متضايق من اللوم؟ متضايق. أبو الشيس إيش يقول؟ يقول أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلومني اللوم. يقول أنا مستمتع عندما يلومني الناس في حبك. لماذا؟ لأنهم لما يقولوا لما يلومني الناس على حبك يذكرون اسمك، وأنا أحب أن أسمع اسمك أتلذذ به. إذن هو يحب اللوم أو لا؟ يحبه. والمتنبي لا يريده، قلب المعنى. وبهذا لكم قد انتهينا من السرقات الظاهرة والسرقات غير الظاهرة. ننتقل بعد ذلك إلى مبحث جديد اسمه مبحث الاقتباس، وهو أن تقتبس أن تضمن كلامك شيئا من القرآن أو الحديث، بشرط على وجه لا يشعر بأنه منه. يعني لا تقول قال الله، إذا قلت قال الله خلاص ما صار اقتباس، يسمى تضمين. إذن عندنا مصطلحان، عندنا اقتباس وعندنا تضمين. الاقتباس أن تضمن كلامك شيئا من القرآن أو من السنة دون أن يشعر بأنك تقتبس، بأنك تنقل من القرآن أو من السنة، هذا يقال له اقتباس. أما إذا قلت قال الله قال الرسول خلاص هذا صار تضمينا، تمام. إذن الاقتباس له، قال الناظم واقتباس ينقل ومنه تضمين وتلميح وحل ومنه عقد. نرقم هذا: اقتباس واحد، تضمين اثنين، تلميح ثلاثة، حل أربعة، عقد خمسة. هذه خمسة فنون نريد أن نشرحها. الفن الأول عندنا الاقتباس، أن تضمن كلامك شيئا من القرآن. إذن نشترط شرطين: أن يكون من القرآن أو من السنة، ولا بأس بالتغيير اليسير. الثاني أن لا يذكر على وجه يشعر أنه منهما. نعم، مثال ذلك قال الشاعر: لئن أخطأت في مدحك فما أخطأت في منعي، لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرعي. أين الشاهد؟ أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرعي، أخذ هذا البيت أخذه من القرآن الكريم، من قصة إبراهيم عليه السلام بواد غير ذي زرع الذي في سورة إبراهيم. طيب، نعم، هذا إذن يسمى اقتباس لوجود الشرطين فيه. لم لاحظ الشاعر هل قال قال الله؟ ما قال، قال مباشرة لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرعي، لم يصرح بأنه من القرآن، هذا يقال له اقتباس، أخذه من قوله تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. طيب مثال آخر: سبقت العالمين إلى المعالي بصائب فكرة وعلو همة، ولاح بحكمتي نور الهدى في ليال للضلالة مدلهمة، يريد الجاهلون ليطفئوه ويأبى الله إلا أن يتمه. أخذها من الآية التي في سورة التوبة. طيب قال الشاعر: لا تعادي الناس في أوطانهم، قلما يرعى غريب الوطن، وإذا ما شئت عيشا بينهم، خالق الناس بخلق حسن. أخذه من حديث الذي في الأربعين النووية المعروف: خالق الناس بخلق حسن. ننتقل بعد ذلك إلى التضمين. التضمين هو أن يضمن الشاعر شيئا من شعر غيره مع التنبيه على أنه للغير، إن لم يشتهر عند البلغاء. أما إذا اشكال هذا البيت مشهور جدا عند الكل أن هذا البيت ليس لك فذكرته في شعرك دون أن تقول قال فلان عادي، لكن إذا كان ليس مشهورا بين الناس لابد أن تصرح بأن هذا البيت ليس لك فتقول قال فلان ثم تذكره في شعرك. مثال ذلك: إذا ضاق صدري وخفت العدا تمثلت بيتا بحالي يليق. شوف كلمة تمثلت بيتا، إذن هو الآن يبين لك أن البيت الذي سيأتي ليس من شعره. إذا ضاق صدري وخفت العدا تمثلت بيتا بحالي يليق، فبالله نبلغ ما نرتجي وبالله ندفع ما لا نطيق. هذا البيت الأخير هذا ليس من شعره، أخذه من شعر غيره وضمنه في شعره. هذا يقال له إيش؟ التضمين. يقال له التضمين. ننتقل بعد ذلك إلى التلميح. التلميح هو أن تشير في كلامك إلى قصة مشهورة أو شعر مشهور أو غيرهما من النوادر أو من الأمثال من غير ذكر المشار إليه، يعني لا تذكر القصة بالتفصيل وإنما تشير لها إشارة. مثلا قال الشاعر: فوالله ما أدري أأحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع. إيش يقصد بقوله يوشع؟ يشير إلى القصة المعروفة التي في في في في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي يسار إلى بيت المقدس. هذه القصة أشار لها الشاعر في بيته. كيف أشار لها؟ بكلمة واحدة دون أن يذكر تفاصيل القصة. هذا إيش يقال له؟ تلميح. يقال له تلميح. مثال آخر: قال الحريري: فبت بليلة نابغية وأحزان يعقوبية. أحزان يعقوبية يشير إلى قصة يعقوب لما حزن على يوسف عليه السلام، وليلة النابغية يشير إلى النابغة الذبياني لما كان في ليلة، قصته المعروفة مع النعمان بن منذر لما أهدر دمه، فكان في ليلة كئيبة ومهموم خائف أن يقتل، فهو يشير إلى قصة النابغة لما كان ما يستطيع أن ينام ويشكو من هذا ويقول: وبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع. يشير إلى هذا يعني. طيب، الحل هو جعل النظم نثرا. عندك أنت نظم وعندك شعر، فتحويلك النظم إلى نثر. عندنا نظم، عندنا شعر، وعندنا نثر، تمام؟ تحويلك للشعر إلى نثر هذا يقال له حل، وتحويلك للشعر للنثر إلى شعر يقال له عقد. واضح؟ إذن عندنا نحن شعر وعندنا نثر، حينما تحول الشعر إلى نثر هذا يقال له حل، وحينما تحول النثر إلى شعر هذا يقال له عقد. مثال ذلك: يقول بعض المغاربة: فإنه لما قبحت فعلاته وحنظلت نخلاته لم يزل سوء الظن يقتاده ويصدق توهمه الذي يعتاده. هذا هو عبارة عن حل لبيت المتنبي المشهور الذي يقول فيه: إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه. نفس الكلام الذي قلناه نثرا قاله المتنبي. هذا الرجل المغربي حول كلام المتنبي إلى إيش؟ حول شعر المتنبي إلى إيش؟ إلى نثر. طيب، الآن نعكس: جعل النثر نظما، تأتي إلى كلام منثور تحوله إلى شعر، وهذا كثير في مثل نظم الأجرومية، نظم الأجرومية لعبيد ربه: قال عبيد ربه محمد والله في كل أمير أحمد. هذا يعد من قبيل العقد، كقول الشاعر: أنلني بالذي استقرفت خطا وأشهد معشرا قد شاهدوه، فإن الله خلاق البرايا عنت لجلال هيبته الوجوه، يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. واضح؟ هذا أخذه من إيش؟ من القرآن. طيب، هل هذا يسمى اقتباسا؟ لا. لماذا؟ لأن قلنا قبل قليل من شروط الاقتباس أن لا تقول قال الله أو قال الرسول. الشاعر إيش قال؟ صرح، قال: فإن الله ثم قال يقول، ما دام صرح بأن الله هو الذي يقول هذا لا يسمى اقتباسا، ماذا يسمى؟ يسمى عقدا. نعم. والذي أذكره أيضا أنه أيضا يسمى تضمينا، لكن أحتاج أن يعني أتأكد من هذه المعلومة هل أيضا يسمى بالتضمين أو لا، لكن هو هنا يذكر أنه يسمى عقدا فقط، لكن هل يسمى تضمين أو لا يحتاج إلى بحث. طيب نختم الآن المنظومة. قال الناظم: ومنه عقد والتأنق انتسل، براعة استهلال الانتقال، حسن الختام وانتهى المقال. نريد أن نرقم. ومنه عقد، هذا انتهينا منه، منه عقد شرحناه انتهينا منه. والتأنق انتسل يعني مواضع التأنق في الكلام، ما هي المواضع الثلاثة التي ينبغي على المتكلم أن يتأنق فيها وأن ينتبه لها وأن يراعيها؟ ثلاث مواضع نرقمها: براعة استهلال 1، انتقال 2، حسن الختام 3. أنت أيها البصيح، أيها المتكلم، أيها البليغ، أيها الخطيب، إذا أردت أن تتكلم عليك أن تركز، إذا أردت أن تكون ناجحا في كلامك وأن يتأثر الناس بكلامك عليك أن تركز على ثلاث أشياء. الشيء الأول المقدمة، الاستهلال. طيب المقدمة أهم شيء، فإذا كانت مقدمك قوية وقنبلة الناس ستقبل عليك، وإذا كانت مقدمتك ضعيفة ستعرض الناس عنك حتى ولو كان الموضوع عظيما. واضح هذا؟ لذلك يقول السيوطي في شرحه على عقود الجمال، يقول: لأنه أول ما يقرع السمع، فإن كان محررا أقبل السامع على الكلام ووعاه، وإلا أعرض عنه ولو كان الباقي في نهاية الحسن. واضح هذا؟ فلا بد أن تهتم بالمقدمة، مقدمة مهمة جدا. طيب هذا معنى قوله براعة استهلال. براعة استهلال يعني أن تكون بارعا في استهلالك، يعني في استهلال يعني المقدمة. طيب والمقصود براعة الاستهلال بالتحديد هو أن تأتي في بداية كلامك بشيء يفهم منه موضوع المحاضرة أو موضوع الخطبة. مثلا أنت تريد أن تتكلم عن عن عن حقوق المرأة مثلا، فتقول في مقدمة الخطبة أو المحاضرة: الحمد لله الذي أعطى كل شيء حقه، والصلاة والسلام على الذي أكرم النساء ولم يظلمهن. فليسمع هذه المقدمة يفهم أنك في الخطبة راح تتكلم عن موضوع النساء. واضح هذا؟ والقرآن يفعل هذا كثيرا كثيرا جدا. مثلا شوف سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فأول آية، في أول آية من سورة النساء ذكر آدم وذكر حواء، فيفهم منه أنه سيكون في ثنايا هذه السورة كلام كثير عن النساء، لذلك سميت بسورة النساء. مثال آخر: الرحمن، هذه براعة استهلال سورة الرحمن. لماذا؟ لأن كل السورة عبارة عن تعداد لآثار رحمة الله عز وجل التي هي النعم. واضح هذا؟ قال الطاهر بن عاشور: فهم إذا سمعوا هذه الفاتحة ترقبوا ما سيرد من الخبر عنه، والمؤمنون إذا طرق أسماعهم هذا الاسم استشرفوا لما سيرد من الخبر المناسب لوصفه هذا مما هم متشوقون إليه من آثار رحمته. ثم قال أيضا: معظم هذه السورة تعداد للنعم والآلاء، فافتتاحها باسم الرحمن براعة استهلال، لأن هذه النعمة التي عندنا أليست هي نتيجة للرحمة التي يتصف الله بها؟ نتيجة للرحمة. إذن ذكر النعم يناسب ذكر الرحمة، فلذلك بدأ بهذا الصفة فقال الرحمن، لم يقل الجبار، لم يقل ذو الكبرياء، لم يقل مثلا ذو البطش الشديد، لم يبدأ بهذه الأسماء أو الصفات، وإنما اختار الرحمن بالذات لأنها تناسب موضوع بقية السورة. هذا براعة الاستهلال. ومن أمثلته شاعر من الشعراء أراد أن يهني فقال: بشرى فقد أنجز الإقبال ما وعد. هذا براعة استهلال لأنه استعمل كلمة بشرى، والبشارة تناسب موضوع التهنئة. ننتقل إلى أن الفن الثاني من الفنون التي ينبغي أن يراعيها المتكلم هو الانتقال. الانتقال إيش؟ يعني أنت الآن في الموضوع، في الخطبة، في المحاضرة، تريد أن تنتقل من موضوع إلى موضوع، كيف تتخلص؟ لذلك يسمى حسن التخلص. كيف تنتقل من موضوع إلى موضوع آخر؟ طيب إذن ينبغي عليك أن تعرف كيف تنتقل من موضوع إلى موضوع، والانتقال من موضوع إلى موضوع على حالتين. الحالة الأولى أن يكون هناك مناسبة وعلاقة بين الموضوع المنتقل منه إلى الموضوع المنتقل إليه. مثلا أنت الآن تتحدث مثلا عن حقوق المرأة، ثم تقول للجمهور وبمناسبة ذكر حقوق المرأة أريد أن أعرج على موضوع حقوق الطفل، هل هناك علاقة ولا ما في علاقة؟ في علاقة، هذا يقال له حسن التخلص، وهو أن يكون هناك ملائمة ومناسبة بين الموضوعين. مثاله قول الشاعر يمدح بركة، بركة بناها أحد الخلفاء العباسيين وهو المتوكل، يقول الشاعر يمدحه: كأنها حين لجت في تدفقها يد الخليفة لما سال واديها. انتقل من مدح البركة إلى مدح من؟ الكرم الخليفة. هذا حسن التخلص. الحالة الثانية أن تنتقل من موضوع إلى موضوع ليس له علاقة بينهما. مثلا أنت الآن تتكلم عن موضوع حقوق الطفل، فجأة بدأت تتكلم عن أسعار الخضروات في السوق، مش العلاقة بينهما؟ هذا أن تنتقل الموضوع إلى موضوع آخر لا علاقة بينهما. هل هذا خطأ؟ لا، هذا ليس خطأ، بل هو عادة العرب القدماء، ويسمى هذا الأسلوب بأسلوب الاغتضاب. الاغتضاب، وحمل عليه العز بن عبد السلام كثيرا من الآيات، حمل عليه مجموعة من الآيات، وأمثلته كثيرة لا يحتاج إلى تمثيل، ويجد يأتي في القرآن، يكون يتكلم القرآن عن موضوع فجأة ينتقل إلى موضوع آخر دون مناسبة. واضح؟ هذا يسمى بالاغتضاب. وله عدة أساليب، مثل أن تقول هذا وإن كذا كذا، هذا وإن للطاغين كذا، وهذا وإن للمتقين، وهذا يأتي في القرآن كثيرا. مثل أن تقول دع ذا، ومثل أن تقول عدي عن ذا، وتنتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر. إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عدي عن ذا كيف أكلك للضب، انتقل الموضوع إلى موضوع آخر. الموضع الثالث والأخير والذي به نختم الكتاب، وهو مما ينبغي أن يتأنق فيه المتكلم، هو أن تراعي الخاتمة. كيف تختم كلامك؟ لابد أن تأتي بكلام يفهم منه السامع أننا الآن في الختام، مثل أن تختم كلامك بدعاء. فنحن نرى الخطيب يختم الخطبة بإيش؟ بدعاء. فإذا سمعت الخطيب بدأ يدعو معناها أنه ختم، فلابد أن تأتي بشيء يفهم منه السامع أنك الآن تختم. واضح هذا؟ الختام لأنه آخر ما يعيه السمع فيبقى في نفسه، وأحسنه، أحسن أنواع الختم، ما يشعر السامع بأن الانتهاء قد حصل. مثال ذلك قول الله عز وجل في خاتمة سورة الزمر، وهذا كثير في القرآن. أنت لما تقرأ القرآن، شوف، امسك القرآن كاملا، انظر إلى آخر آية في القرآن، أنت لما تقرأ هذه الآية تفهم من أسلوب الآية أن هذه آخر آية، ما في شيء بعدها. شوف مثلا ختام سورة البقرة: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا أسلوب ختامي، دعاء. مثال آخر في سورة الزمر يقول تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. واضح أنه أسلوب ختام. قال الشاعر يدعو: بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله، يدعو لهذا الإنسان بأن يبقى بقاء الدهر. ثم قال: وهذا دعاء للبرية شامل، لأنه جرت العادة بأن يختم الكلام بالدعاء. ليس الشرط في حسن الختام أن يكون دعاء، لكن المهم أن تأتي بكلام نفهم منه أنك تختم. كما أنني الآن في كلامي هذا واضح من أسلوبي، من طريقة كلامي، أنني أختم كلامي. لذلك قال الناظم: وانتهى المقال، أي انتهت هذه المنظومة، وانتهى كلامي، وانتهت هذه الأرجوزة. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.